بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى اله وبعد كنا في الدرس الامس عن تعريف التوحيد وايضا ذكرنا فضل ذلك ومن حقق التوحيد دخل الجنه ذكرنا ايضا من صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنه بغير احسان والعذاب وذكرنا بعض المسائل منها عند حكم التداوي يجوز للانسان التداوي فهم الانسان الزارع ومش جائز الاصل فيه الجواز وقد يكون واجبا مستحبا نعم طلب الرقية ايوه مع الشرع طلب الرقية يطلب الرقية والرقية كذلك جائزة للنبي عليه الصلاة والسلام نفسه فالرقية جائزة قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك باب الخوف من الشرك ما هو الخوف من الشرك لماذا الموحد يخاف من الشرك الجواب من جهتين الجهة الأولى أنه خفي والمخفي يخشى منه ثانيا أو الجهة الثانية من حيث أن صاحبه لا يغفر ذنبه ويكون مخلد في النار فبهذه الحالة يخاف الواحد أن يقع في الشرك فمن أمن من الشرك هذا نقص التوحيد والخائف من الشرك فهذا من كمال التوحيد من كمال التوحيد طيب نأتي إلى تعاريف المقدمات قبل الدخول في خضم الله ف نأتي أولا إلى التعاريف التي تعرف الشرك وأقسام الشرك. طيب تعريف الشرك الأكبر الشرك لغة المساواة. قال أجعلت لله ندا أي مساويا وأيضا تأتي بمعنى المشاركة وتأتي أيضا بمعنى المقارنة. أما في الاصطلاح فأحسن ما قيل في تعريفه هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه أو قل من خصائص ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أو من خصائصه والضمير عائد إلى هذه الثلاث المذكورة نعم فهذا تعريف الشرك الأكبر أما أقسامه بالجملة أكثر العلماء على أن الشرك على قسمين أكبر وأصغر وعلى هذا سار كثير من أهل العلم أنهم يقسمون الشرك إلى أكبر وأصغر وذكر بعضهم قسما ثالثا وهو الشرك الخفي وهو الشرك الخفي فقالوا اقسام الشرك ثلاثه شرك اكبر شرك اصغر شرك خفي فجعلوا الشرك الخفي قسما ثالثا فجعلوا الشرك الخفي قسما ثالثا والصحيح هو أن الشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. أما الخبيث فيدخل في قسمين الشرك، فقد يكون الشرك الأكبر خبيثا وقد يكون ظاهرا، وكذلك الشرك الأصغر قد يكون خبيثا وقد يكون ظاهرا. فالذي يظهر أن الشرك الخبيث داخل في هذين القسمين، لا حرج في هذه التقاسيم، فمن ذكره قسما ثالثا كذلك لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. نعم، فهذا هو الصحيح من قال اهل العلم انه على قسمين في هذه المساله. ماذا الان الشرك الاصغر؟ تعريف الشرك الاصغر للعلماء في تعريفه طريقتان. الطريقه الاولى ضرب المثال، ان يؤتى بالمثال في تعريفه. مثال ما فعله ابن القيم حينما عرف الشرك الاصغر فقال: واما تعريف الشرك الاصغر فهو كيسير الرياح. يعني اتى بالمثال، ما اتى بالحد التعريف. وايضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله عليه في كتابه ايضا انواع التوحيد، وايضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، بل قال ان تعريفه بالتبيان وضرب المثال اي بمعنى كلامه هو افضل من الحد او بدون الحد. يعني نرى ان ضرب المثال في تعريف الشرك الاصغر لا حرج لهذا. الثاني، المسلكه الثانيه او الطريقه الثانيه، التعريف بالحد. ما معنى الحد اي التعريف؟ وهؤلاء الذين عرفوا بالحد اختلفت عبارتهم. فاصحاب القول الاول يقولون كل ما اطلق الشارع عليه شركا ولم يبلغ الشرك الاكبر فهذا يعتبر شركا اصغر. والعباره الثانيه عن بعضهم كل وسيله او ذريعه توصلك الى الشرك الاكبر، كل وسيله او ذريعه توصلك الى الشرك الاكبر فهذا هو الشرك الاصغر، هذا هو الشرك الاصغر. هذا يسمى تعريف الحد، اي الحد بتعريف يعني يحدد يعرف بهذا التعريف، تعريف الحد. واضح الان؟ فلا حرج في هذا. فمن عرفه بالمثال كما فعل ذلك ابن القيم وايضا سار عليه بعض علماء الدعوه فلا حرج في هذا، ومن عرفه بالحد كما فعل ذلك السعدي وايضا ال حمدان سليمان بن ال حمدان وجماعه ايضا من اهل العلم كابن القاسم فلا حرج في هذا. لكن قد يقول قائل ايهما ادق؟ الجواب تعريف الحد، اي تعريف بالحد ادق من ضرب المثال، ضرب المثال. واضح؟ طيب، ما الفرق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر؟ هناك ثمة فروق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر. الشرك الاكبر صاحبه خارج من المله، اما الشرك الاصغر صاحبه لا يخرج من المله، وانما فعله يعتبر من اكبر الكبائر. الا انبئكم باكبر الكبائر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، الاشراك بالله. قال بعضهم مطلقا فهو اكبر من الكبائر. ايضا الفرق الثاني ان الشرك الاكبر صاحبه حلال الدم والمال، اما الشرك الاصغر صاحبه ليس حلال الدم ولا المال. الفرق الثالث ان الشرك الاصغر صاحبه يجوز مقاتلته ان قاتل، واما الشرك الاصغر فلا يقاتل صاحبه، فلا يقاتل صاحبه. وايضا ذكروا امرا رابعا وهو ان الشرك الاكبر لا يغفر لصاحبه اذا لم يتوب، اما الشرك الاصغر فهو تحت المشيئه وسياتي معنا، وسياتي معنا. ولهذا الفرقة الرابع بعضهم اختلف فيه بين العلماء، اختلفوا فيه في هذه المسألة. طيب، فائدة، هل يصل الشرك الأصغر إلى الأكبر؟ الجواب نعم، بما يقع أو بما يقوم في القلب. فانظر إلى الطيرة، تشاؤم شرك، فهي شرك أصغر لكن قد تصل إلى الشرك الأكبر، الرياء. ولذلك قال ابن القيم فيسير الرياء، أي أن أكثر الرياء يقعه شركا أكبر. شركا ماذا؟ أكبر، الحلف بغير الله. إن عظم المأمور كتعظيم الله عز وجل وقع في الشرك الأكبر، فقد يصل الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر. ومعنى مسألة قول الشرك إن قالها إنسان هازلا أو فعلها هازلا هل يكفر؟ قال شيخ العثيمين فمن فعل الكفر أو الشرك وهو هازل فيعتبر كافرا. لما؟ لأنه قصد الاستهزاء، قصد، فلا يجوز لأحد أن يهزأ أو يمدح في الشرك فيأتي بعبارات شركية مازحا أو عبارات كفرية أو كذا، فلا يجوز ذلك لعظم خطر هذا الدم، لعظم خطر هذا الدم. واضح الآن؟ طيب، معنا مسألة أخرى ثم ندخل بالباب، إطلاق الشرك على الذنوب، هل يجوز إطلاق الشرك على بعض الذنوب؟ أي نقول أن هذه الذنوب تعتبر شركا؟ الجواب أن هناك من أهل العلم من أطلق هذا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه، هذا اتخاذ الإله شرك. وأيضا استدلوا بقوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، ما لم ينزل به سلطان، فكل مخالفة وكل ذنب ما أنزل به سلطان. قال أشركوا فسماهم بالمشركين، فسماهم بالمشركين. وهذه العبارات قد قالها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرها، أنهم كانوا يطلقون لفظ الشرك على بعض الذنوب، على بعض الذنوب. طيب، ندخل في الباب. قال قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. طيب، ما في إلا الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيه عظم هذا الدم، هذه الآية فيه عظم هذا الدم وهو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي شرك به، فتناول جميع أنواع الشرك، جميع أنواع الشرك، ويغفر ما دون ذلك، أي دون الشرك. طيب، قد يقول قائل والكفر، الكفر هو داخل في الشرك، بل هناك ما هو أكبر منه، والله عز وجل قال دون الشرك، فإذا كان دون الشرك فهو أقل من ماذا؟ من الشرك، وليس معناه أن الكفر لا يغفر لهذا. وهذه الآية فيها أن المشرك إذا مات ولم يتب فهذا قال المخلد دماغ جهنم عياذا بالله. طيب، هنا معنى تعارض، أي ظاهره تعارض، أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والآية التي فيها المغفرة إن الله يغفر الذنوب جميعا. الجواب، ذكر بعض علماء التفسير وايضا وقول شيخ الاسلام ابن القيم والسعدي والشنقيطي وجماعه قالوا ان هذا في حق التائبين، في حق التائبين، ان الله يغفر الذنوب جميعا، اي من تاب ايضا من الشرك فيدخله او تدخله ايه المغفره، ايه المغفره. المساله الثانيه وهي ان الله لا يغفر ان يشرك به، ما المقصود بالشرك هنا؟ هل هو الاكبر ام الاصغر؟ نقلوا الإجماع على أن المقصود به الشرك الأكبر، أن المقصود به الشرك الأكبر. المسألة الثالثة، هل ندخل الشرك الأصغر تحت المشيئة أم أنه لا يدخل تحت المشيئة فيكون صاحبه متوعد بنار جهنم خالدا فيها؟ الجواب أن المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قالوا يدخل فيها، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أي أنه لا يدخل عفوا لا يدخل تحت المشيئة، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأيضا أئمة الدعوة كالإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي أيضا، وعبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المزيد، وجماعة أيضا من أهل العلم ذكر ذلك بعضهم في كتاب مجموع الفتاوى الدرر السليمة. القول الثاني قالوا هو تحت المشيئة. القول الثاني قالوا هو تحت المشيئة. تحت المشيئة. نعم. قال الشرك الأصغر، نحن نتكلم على الشرك الأصغر، أنه تحت المشيئة. وهذا القول نسب إلى الجمهور. نسب إلى جمهور العلم. وقالوا أن الآية عموم أريد بها خصوص. عموم أريد بها خصوص. فقالوا إذن لا يدخل في ذلك، لكن يحذر من الشرك الأصغر، ولكن يحذر من الشرك الأصغر. وظهر هذا أن نقول الجمهور أقرب إلى الصواب أنه تحت المشيئة. وأما ليس معنى هذا أن الإنسان يدخل ويترك أمر الشرك الأصغر، لا، بل الواجب عليه أن يأتي يجتنبه ويحذر منه ولا يقع فيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإلا أصحاب القول الأول قولهم قوي، قولهم قوي في هذا. وأيضا هذا القول قاله ابن القيم كما في كتاب إغاثة الأحكام عند قوله تعالى إن الله لا يهدي ولا يشرك به ويظلم ما دون ذلك، قال هذا في الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر. فدل هذا على أن الآية أريد بها ماذا؟ عموم أريد به خصوص. عموم أريد به خصوص. فالصحيح أنه ماذا؟ أنه لا يدخل بالشرك الأصغر، أنه يدخل ماذا؟ تحت المشيئة، أنه يدخل تحت المشيئة. واضح الآن؟ طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن من يغفر الله عز وجل ذنبه دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، ولم يحسن أو لم يحسن السكوت عليه عند هذه الآية، عند هذه الآية. بعضهم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فيسكت. قال بعض العلماء لا يحسن السكوت هنا، بل يجب أن يقول لمن يشاء، لمن يشاء، هذا هو. أما الإطلاق ويغفر ما دون ذلك معناه أن الإنسان يتعلق بالرجاء ولا يخاف من الشرك. وقول الخليل عليه الصلاة والسلام وجنوني وبني أن نعبد الأصنام، قول الخليل عليه الصلاة والسلام الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء مشروعة بإجماع العلم، فالأنبياء كلهم صلى عليهم ويسلم فيقال الصلاة والسلام. وأما إذا قصر بعضهم على السلام لا حرج، لكن من ناحية الجواب فيجوز. قال وجنوني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف من الشرك، وخاف أيضا أن يضع ولده من الشرك. وبنية قالوا أراد إسماعيل وإسحاق، أراد إسماعيل وإسحاق. أن نعبد الأصنام جمع صنم وهو من له صورة، جمع صنم وهو من له صورة. فإبراهيم خاف على نفسه، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم كما قال بعض العلماء؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كلنا يجب علينا أن نخاف من الشرك، كلنا يجب علينا أن نخاف من الشرك. أما الذي ما يخاف من الشرك فهذا عنده نقص في التوحيد، نقص في التوحيد. قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم، أي من أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقيل الرياء، أو قال الرياء. وهذا فيه دليل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين، لا كما تقوله الخوارج أن الشرك واحد وهو الشرك الأكبر، والكفر واحد وهو الكفر الأكبر. وهذا الحديث رد على هذه الطائفة التي لا ترى تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، وهذا التقسيم معمول به عند إجماع العلم، إجماع العلم خلافا للخوارج ومن كان على شاكلة من ذلك لا يرون بهذا التقسيم، لا يرون بهذا التقسيم. طيب، هذا الحديث هو حديث محمود بن اللبيد، وهذا الحديث اختلف فيه على محمود بن اللبيد، فمنهم من ادعى صحبته ومنهم من لم يدع صحبته. وايضا اعلوه بتفرد عاصم بن عمر، عاصم بن عمر، وقالوا تفرد بهذا الحديث. وكان الحديث اوس شداد بن اوس بمعناه، جاء ايضا من حديث شداد بن اوس بمعناه. فالصحيح والله اعلم ان الحديث يحسن، ان الحديث يحسن ويجود اسناده. نعم. اقرب ما اخاف عليكم، النبي عليه الصلاه والسلام يخاطب من؟ اقوام، رجال اختارهم الله عز وجل لصحبه نبيه، عملوا الاعمال التي تذوق اعمالنا، واقطار الاقاويل التي تذوق اقوالنا. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اقرب ما اخاف عليكم، فما بالك بمن لم يعمل ولم يقم ولم يكن له صله بهذه الامور كحالنا. فنقول نحن اكثر من ذلك. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، قال: واما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد احد يسلم منه، مثل ان يحب مع الله، هذا الشرك الخفي، وهو الشرك الرياء. والله الانسان ما يسلم من هذه. وسياتي معنا باب مستقل في باب الرياء نذكر الاقسام الذي ذكرها اهل العلم. ولكن شاهدنا اقوى ما اخاف عليكم، اقوى ما اخاف عليكم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري: من مات وهو يدعو لله ندا. اتخاذ الند يكون على قسمين. القسم الاول ان يجعله لله شريكا في انواع العبادات او بعضها، فهذا يعتبر شرك اكبر يخرج صاحبه من المله. القسم الثاني او الاتخاذ الثاني هو ان يكون من نوع الشرك الاصغر، فقول الرجل: ما شاء الله وشئت ولولا الله انت، وكيسير الرياء، فهذا يعتبر من الشرك الاصغر. فقول من مات ويدعو لله ندا دخل النار، فبهذا يعلم خطر ايضا الشرك الاصغر، خطر ايضا الشرك الاصغر، ولا يستهان في امره، ولا يستهان في امره. فقول من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار فيه الجزم ايضا على ان من مات على الكفر يحكم عليه انه من اهل النار، ويحكم عليه انه من اهل النار. وفيه ايضا وعيد شديد لمن اتخذ مع الله ندا. والند بمعنى المساوي والمدين، الند بمعنى المساوي والمدين. ولمسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال بعض العلماء: لماذا نفى الشرك؟ لماذا ما قال من لقي الله لا يفعل كذا؟ قال: لأن نفي الشرك يستلزم ذلك نفي غيره، يستلزم ذلك نفي غيره، وأيضا خطورة الشرك، خطورة الشرك. نعم. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، دخل النار. فهذا أيضا من الأدلة التي تدل على وعيد شديد في مسألة أن الشرك يدخل صاحبه في نار جهنم، يدخل صاحبه في نار جهنم. نعم. فهذا الحديث يدلنا على ذلك. فالواجب على الإنسان الموحد أن يخاف أن يقع في الشرك الأصغر. ولذلك جاء أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إذا ما أحد سلم منه كيف نفعل؟ فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فهذا دليل على أن الشرك خفيا قد لا تعرفه. وأيضا كما سمى بعضهم الشرك الخفي الشهوة الخفية، الشهوة الخفية. قيل: ما هي؟ قال: حب الرئاسة. حب الرئاسة أيضا يدخل في الشرك الخفي، وقيل: الشهوة الخفية. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.